بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعلنا هداة مهتدين. هذا هو الدرس 15 من دروس التعليقات على الرسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. أحسن. وأهل السنة وسط بينهم، بين هؤلاء وهؤلاء، فيتولون الصحابة جميعا، وأيضا يحبون أهل البيت، ولهذا فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وسواء أبغضوا أغلبهم أو سبوا الكثير منهم، فسب الصحابة باب واحد، ومن سب صحابيا فكأنما سب بقية الصحابة. فأهل السنة يتبرؤون من هؤلاء الذين يسبون إما أغلب الصحابة أو بعض الصحابة أو أي أحد من الصحابة، ولذلك سميت هذه الطريقة طريقة الروافض. سب الصحابة هي طريقة الروافض، وأشنع ما في عقيدة الروافض أنهم يكفرون الصحابة إلا قليلة، إلا 3 أو 5، ثم إنهم يسبونهم ويخصون بالسب والشتم أكابر الصحابة وعلى رأسهم الأئمة 3 الشيخان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. ولا شك أن من سب الصحابة بهذه الطريقة فهو خارج من الملة، لأنه مكذب بالكتاب والسنة. لأن الأدلة تواترت على فضلهم، أدلة الكتاب والسنة، فإذا جزم بكفرهم وسبهم ولعنهم فلا شك أن هذا تكذيب بالكتاب والسنة. كما قلنا في الدرس الماضي، الطعن في الصحابة طعن في الدين، ومن هنا فكل من أراد أن يطعن في دين الإسلام دخل مدخل الروافض في سب الصحابة، ولهذا يدخل فيهم من لم يكن منتسبا إلى الشيعة والروافض، فيدخل في هذا التحذير الشديد من سب الصحابة من المعتزلة ومن الخوارج، ويدخل فيهم حتى من يزعم أنه ينتسب إلى أهل السنة فيسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يتبرؤون منه. وعلى هذا فالطعن في آحاد الصحابة هو طعن فيهم جميعا، ومن ذلك الطعن في معاوية رضي الله عنه وفي أبيه، الطعن في عائشة رضي الله عنها، الطعن في حفصة رضي الله عنها، كل طعن في هؤلاء فهو سب للصحابة رضي الله عنهم. وللأسف الشديد، بناء على التأثر في مقالات الروافض ومقالات المعتزلة ومقالات النواصب ومقالات أعداء الدين، تجد من يطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومعاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي جليل وكاتب للوحي، وهو ملك من أفاضل ملوك المسلمين بعد الخلافة الراشد. حكم العالم الإسلامي 20 عاما بعدل رضي الله عنه وأرضاه، واستقر العالم الإسلامي استقرارا عظيما، فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز الذي أطبقت الأمة على الترحم عليه بل والترضي عنه والشهادة بعدله رحمه الله تعالى. ولا مقارنة بين معاوية وبين عمر بن عبد العزيز أبدا. وإذا كان لعمر بن عبد العزيز المنزلة العلية في حكمه وعدله وخلقه وعلمه وفضله، فلمعاوية رضي الله عنه وأرضاه ما هو أعلى وأعلى وأعلى من هذه المنزلة. لا أقول في منزلة الصحبة فقط وهذه كافية، لكن أيضا حتى في حكمه للمسلمين. لا مقارنة بين فترة حكم معاوية وحكم عمر بن عبد العزيز، وكلها والحمد لله نماذج من العدل الإسلامي العظيم. بلا شك أن حكم الخلفاء الراشدين الأربعة أفضل من حكم معاوية وممن جاء بعده، فلا يجوز لأحد أن يطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. لكن معاوية كغيره من الصحابة وكما سيأتينا ليس معصوما، ولهذا ينبغي لأهل السنة لمثقفيهم لشبابهم لشوابهم لقرائهم أن يتأدبوا مع الصحابة. وإياك أن تكون بوقا رافضيا، بوقا لهؤلاء الروافض، تكرر وتلوك ما يقوله هؤلاء. اعرف للصحابة فضلهم، واحفظ لسانك واحفظ قلبك أن يكون فيه شيء لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشنع من يصنع هذا أن يأتي بمناهج الغرب وليبرالية الغرب وعلمانية الغرب وديمقراطية الغرب ليجعلها ميزانا يشتم فيه أئمة المسلمين كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه في مقابل ذلك. وأن أن يقارن بين حكم معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي استقر فيه العالم الإسلامي يحكم فيه دين الله وعاش العالم الإسلامي رخاء عظيما بحكم أولئك الملاحدة والزنادقة الذين يلبسون على المسلمين بعلمانيتهم وإلحادهم وما يسمونه من ديمقراطية مزيفة يقودها أهل المال وأهل النفوذ، لكن يضحكون على الناس بذلك. فالصحابة يتبرعون ممن يسب جميع أصحاب النبي، ومن ذلك أمهات المؤمنين أو غيرهن يتبرؤون منه البراءة التامة، وأيضا يتبرؤون من النواصب الذين يبغضون أهل البيت، الذين يبغضون عليا أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو بقية أهل البيت، يتبرؤون ممن يبغضهم من النواصب. ويدخل في ذلك كما قلنا الخوارج وغيرهم، ويدخل في ذلك أيضا ما قد وقع في بعض حكم بني أمية من الطعن في أهل البيت، هذا كله يتبرأ منه الصحابة البراءة التامة، وهذا من الظلم ومن الضلال. فأهل السنة يتبرعون من هؤلاء وهؤلاء. تفضل. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. أحسنت. الآن الشيخ سيتحدث عما شجر بين الصحابة، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا متين ويعتبر خلاصة الخلاصة فيما يجب أن يكون عليه المسلم تجاه ما شجر بين الصحابة. وأعيد وأكرر، ما رأيت في كتب العقائد كلاما دقيقا متينا في هذه المسألة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وكما سيأتينا بعد قليل. انظر كيف سيتدرج معنا درجة درجة حتى يصل الإنسان إلى قناعة أن ما جرى بين الصحابة والطعن فيهم من أجل ذلك ضلال مبين ليس له دليل لا من دين وشرع ولا من عقل وحكمة. وبدأ الشيخ أولا قال كالآثار المروية في مساوئهم، ما هي؟ قسمها إلى ثلاثة أقسام. قال هذه الآثار في الكتب التاريخية وفي غيرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كذب، والرواية الكذب لا يجوز أن تحكى ولا يجوز أن يبنى عليها فهم، وكثير من المرويات يعني مثلا في تاريخ الطبري وهو من سادات المؤرخين ومن كبارهم لكن يروي بالأسانيد، كثير مما جرى بين الصحابة رواه عن أبي مخنف لوط بن يحيى وكاوى وشيعي محترق، وكتب عنه بعض الفضل دراسة عن مروياته في تاريخ الطبري، لكن الطبري رواه بالإسناد، فإذا رواه عن هذا الرجل هذا شيعي محترق، فكيف تقبل رواياته وحكاياته؟ وهكذا غير تاريخ الطبري ونحو ذلك. فيقال القسم الأول منه ما هو كذب، القسم الثاني منه ما هو له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير من وجهه، مثل قصة التحكيم لها أصل لكن انظر إلى ما جرى فيها أسبابها، ماذا قال فلان، ما الذي أجاب فلان، تجد فيه من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل ما يجعل الحكاية ليست كما وقعت. ماشي هذا يا مشايخ؟ القسم الثالث الصحيح منه، مثل وقوع القتال الجمل والصفين، ما حد يجي ينكر يقول الرواية الضعيفة وهي لم يقع هذا الشيء، لا وقع هذا الشيء. ولهذا قال القسم الثالث الشيخ الإسلام هنا، القسم الثالث الصحيح منه فيه مما وقع هم معذورون. انتقلنا إلى نقلة، ما جرى وشجر بين الصحابة وصح كيف يقال هم فيه معذورون؟ قال إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجرين إن كانوا مصيبين وبين الأجر الواحد إن كانوا مخطئين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هل الصحابة أقدموا على ما أقدموا عليه عن بغضاء وحب للدماء وتفريق لكلمة نتكلم؟ والله كل منهم مجتهد، علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه مجتهدون، وعلي هو الأحق بالخلافة وهو الخليفة ولم يكن أحد يدعي الخلافة، لا معاوية ولا غيره في زمن علي ما ادعى الخلافة إطلاقا، والخليفة الأحق بها الذي هو علي بن أبي طالب، لكن لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وطلب منه أن يقتص من القتل اجتهد وقال هؤلاء القتلة انتشروا في القبائل لتستقر الأمور أولا ثم نحدد من هم الذين قتلوا، اجتهاد. أهل الشام معاوية ومن معه أو عائشة وطلحة والزبير ومن اجتهد معهم قالوا كيف يقتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤخذ الحق من قاتله؟ هؤلاء مجتهدون وهؤلاء فجرى بينهم ما جرى، كل منهم مريد للحق، فهم بين مصيب وبين مخطئ، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. كيف ننطلق من هذه المسألة؟ هذا هو الواجب، أن يكون انطلاقنا من هذه المسألة حسن الظن بالصحابة. أما إذا انطلقت من خلال خلفية رافضية أو خلفية أعداء الدين، لا، سيكون عندك أنه فلان يبغض عليا ولا علي وكذا، وكل منهم يتآم، هذا كله كذب ليس فيه شيء من هذا. لكن إذا انطلقت من حسن الظن في هؤلاء وهؤلاء، فستجد أن هؤلاء لهم اجتهادهم وهؤلاء لهم اجتهادهم. انتهينا من هذه الفقرة الأولى والثانية، اللي هو تقسيم المرويات، ثم الثالثة الصحيح منهم أنهم معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. ننتقل، تفضل. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. أحسن، هذه قاعدة. لا يعني ذلك أنهم إذا كانوا يعذرون أن الصحابة معصوم، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، العصمة للأنبياء. ولهذا كل واحد من الصحابة لا يعتقد السلف أنه معصوم، لا من كبار الإثم ولا من صغائر، قد يقع في كبير وقد يقع في صغير. ولهذا يقولون تجوز عليهم الذنوب في الجملة، لأنهم بشر، كما قلنا سابقا في عهد الصحابة منهم من زنى ومنهم من شرب الخمر ومنهم من سرق، فإذا الذنوب جائزة في الجملة. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة لا يعتقدون بعصمة الصحابة، قد يذنب الواحد منهم، تتقرر هذه القاعدة، إذن هم غير معصومين، قد يقع منهم ذنوب. ننتقل إلى، طيب إذا وقعت منهم ذنوب وهم الصحابة، كيف يكون تعاملنا معهم؟ تفضل. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. هذا جواب الفقرة السابقة، هم معصومون يقعون في الذنوب، لكن انظر إلى الصحابة في الجملة. أنت تتحدث عن جيل، هذا الجيل تقول غير معصوم يقع منه الذنوب، لكن قابلها بإيش؟ لهم من السوابق والفضائل ما يوجب المغفرة لذنوبهم إن صدر عنهم. يا أخي هؤلاء لهم من الحسنات والسابقة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ألا يمحو ذلك العمل الصالح ما وقع منهم من ذنب؟ ولهذا شيخ الإسلام ماذا يقول؟ حتى إنه يغفر لهم ما لا يغفر لمن بعده، لسابقتهم، لفضلهم، لعظيم جهادهم. ألم يأتي في فضلهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أهل بدر؟ وما وقع بين الصحابة أليس فيهم من أهل بدر قوم؟ أليس فيهم لن يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة 1400؟ أليس فيهم أيضا من الذين كان قد وقع منهم ما وقع فيما شجر بين الصحابة وهؤلاء لا يدخلون النار؟ إذن لماذا تنظر إلى ما جرى من حدث وتغفل عما لهم من سابقة بها تغفر ذنوبهم وتمحى، خاصة إذا علمنا ما تقدم من الأدلة من أن هؤلاء خير القرون، وهذه خيرية جملية، خير القرون، إذن لهم من الفضل والعلم والعبادة والجهاد والمجاهدة ما ليس لغيرهم، إذن ذنوبهم تمحى. وكذلك أيضا المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد. وهذا فيه إشارة إلى مسألة أن حسنات هؤلاء ليست كحسنات من بعدهم. يعني إذا كنت يا عبد الله العبد الفقير الذي جاء بعد زمن طويل يرجو ويقول أنا لي حسنات ولي سيئات أسأل الله يغفر لي، فيقال له أولئك الحسنة الواحدة منهم تعدل عملك كله. المد من أحدهم مثل أحد ذهبا لو تصدقت فيه يا عبد الله، لو تصدقت فيه أنا أو أنت أو أي واحد من الحاضرين أو الحاضرات نسأل الله القبول للجميع لا يبلغ، لو تصدق بأحد بمثل أحد لا يبلغ مد أحدهم. إذن ساعة مع رسول الله جاهدوا فيها هذا عمل صالح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل صالح عظيم عند الله. ألا يكون هذا سببا في غفران ما قد يقع الواحد منهم فيه من ذنب؟ انتهينا من هذه القضية، ماشي هذا ولا لا؟ طيب لاحظتم معي؟ لا يزال الآن الدفاع جملة في جملة، المرويات محصها ما صح انظر إليها، مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ. ثالثا عدم العصمة قد يقع منهم ذنب. رابعا هؤلاء مع عدم العصمة لهم من السابقة والعمل الصالح ما يجعل إيش؟ ما يجعلها كبيرة وقضيمة وعظيمة في مقابل ما قد يكون أذنب. ماشي هذا؟ طيب نأتي إلى التفصيل. انتقل شيخ الإسلام تيمية إلى التفصيل. افترض أن فلان أذنب من الصحابة كيف يكون؟ تفضل يا شيخ. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. يا سلام، قال لك إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب متيقن، تعال إلى أسباب التوبة وغفران هذا الذنب. ذكر الشيخ كم؟ 5 أسباب، صح ولا لا؟ يا أخي هذا الصحابي أليس أقرب الناس فيما لو فرض أنه إلى التوبة؟ هذا السبب يكون قد تاب. وبالله عليكم إنسان عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذنب، ألا يكون هذا ممن تربى وتعلم على الإقبال على الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى؟ السبب يكون قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كما لا ذنب له. 2 أو أتى بحسنات تمحوه حتى فيما بعد. من عاش منهم كان له من الجهاد والفتوحات والمجاهدة ونشر العلم والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفقة في سبيل الله والإحسان إلى الآخرين حسنات، والحسنات تمحو السيئات. 3 غفر له بفضل سابقته، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، غفر له بسبب سابقته. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين، هذا الرابع، أنهم أحق الناس بشفاعة. هذه مسألة مهمة جدا. جاء في الحديث الصحيح أن النبي يشفع. طيب يشفع أولا لمن؟ من أحق الناس بهذه الشفاعة؟ السابقون، المؤمنون، الموحدون، الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتدأت الدعوة في مكة فنالهم من الأذى ما نالهم، هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية، معهم نساء معهم أطفال، ثم أجلوا وطردوا من بلادهم وأموالهم وهاجروا بلا شيء، وذهبوا إلى المدينة النبوية، ثم ابتدأوا حياة جديدة وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يكون هؤلاء من المقربين إليه، أجدر الناس وأقرب الناس لشفاعته صلى الله عليه وسلم؟ الخامس أن يكون قد ابتلي ببلاء يكفر الله، لأن المصائب والبلاء يكفر الله به من الذنوب، وهؤلاء مثل غيره يبتلوا بأمراض ومصائب ونحو ذلك ويكفر الله بها عن خطايا. هذه خمسة أسباب، وهناك أسباب أخرى. تعرفون أن شيخ الإسلام ذكر أكثر من مرة وغيره من العلماء أن العبد قد يغفر له بنحو كيش عشرة أسباب، وهذه العشرة تنقض مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يقولون يخلد في النار. طيب مات على كبيرة، ألا يمكن تاب منها؟ ألا يمكن استغفر؟ أليس له عمل صالح يمحوها؟ ألا يشفع له؟ ألا يدعو له أخوه المؤمن عند وفاته فيستجيب الله دعاءه؟ ألا يكون له عمل صالح قد تركه؟ ألا يكون له عذاب القبر يمحو الله به ذنوبه؟ ألا تكون له أهوال يوم القيامة؟ ألا يتصدق إليه إخوانه بصدقة ينمون به عنه فيرفع يغفر الله عز وجل بها ذنب؟ أسباب عشرة معروفة ومذكورة لمغفرة الذنب. فالصحابة رضي الله عنهم، ألا يمكن الواحد إذا أذنب أن ينال هذا؟ تغسل ذنبه هذا إيش؟ هكذا يستدرك شيخ الإسلام مرة ثانية، يقول هذا في الذنب المتحقق، فكيف إذا كان الذنب هو اجتهاد وهو بين الأجرين؟ يعيدها مرة ثانية ويؤكدها شيخ الإسلام التيمية، إن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر واحد، والخطأ مغفور له. فإذا تبين هذا تبين للمسلم المستبصر أن هؤلاء الصحابة يعني أقرب الناس إلى صفاء قلوبهم حتى فيما شجر بينهم. ولهذا في أزمة الفتنة والمحنة التي جرت من الصحابة يقول علي رضي الله عنه عن طلحة والزبير، إني لأرجو الله أن أكون أنا وهما في الجنة إخوانا على سرر متقابلين يصدق فيهم قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيا عبد الله، أنت الرجل البعيد الذي يطلع على هذا الوضع وعلى ما جرى وأحوال هؤلاء الصحابة، لابد إذا علم بهذه الطريقة المنهجة التي أشار إليها شيخ الإسلام ويقررها أهل السنة، أن يصفو القلب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل اكتفى بهذا؟ قال لك لا، الشيخ يزيد المسألة بيانا وضوحا في بيان فضائل هؤلاء. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. الله أكبر، أي والله يا إخوان، يا أيها الإخوة، حياة الصحابة تطيب به المجالس. ولهذا لما ألف محمد رأفت الباشا رحمة الله عليه، قابلناه لما كان يدرس في الرياض قبل أن يسجل هذه الحلقات، كان يسجلها في الإذاعة رحمة الله، وكان مؤثرا على طلابه لأنه كان يدرس الأدب في كلية اللغة العربية، وكانت كلية اللغة العربية بجانب كلية الشريعة في الرياض أيام لم تنشأ الجامعات، لم يكن هناك إلا كلية الشريعة بمكة وكلية الشريعة في الرياض وبجانبها كلية اللغة العربية رحمة الله عليه. لما ألف صور من حياة الصحابة ثم صور من حياة التابعين، للأسف يغفل عن هذه وتمتد القراءات الثقافية هنا وهناك. الصحابة هؤلاء من هم؟ هذا الذي وقع منهم حادثة معينة واقعة معينة، لكن انظر في تاريخ القوم، هذا نزر يسير في جنب فضائل القوم. ذكر شيخ الإسلام من الإيمان بالله ورسوله، هل يقاس إيمان الصحابة بإيمان من جاء بعدهم؟ لا شك هم أقوى وأعظم. اثنين، الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثلاثة، الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها، كما جاء في بعض الروايات. ثم النصرة لدين الله عز وجل، نصره المهاجرون ونصره الأنصار وسموا بالأنصار. ثم العلم النافع والعمل الصالح. من الذي بلغ الدين؟ من الذي بلغ القرآن وبلغ حديث رسول الله إلا هؤلاء الصحابة وعملهم الصالح رضي الله عنهم وجهادهم وفتوحاتهم؟ فإذا كان كذلك، إذن هؤلاء هم القوم، فكيف يتكلم فيهم؟ كيف يطعن فيهم؟ كيف يستبيح الإنسان لنفسه أو قلبه أن يتكلم في شيء مما جرى بينهم رضوان الله عليهم أجمعين؟ ولهذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى بهذه العبارات المؤثرة. ماذا قال؟ تفضل يا شيخ. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. صحيح. من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، ما كان ولا يكون مثلهم، جيل نموذج فريد عظيم في العلم والعمل والمجاهدة والتآخي والأخوة والجهاد والنصرة والعمل، قلب الدنيا من أولها إلى آخرها بفتوحاته. لما انتقل حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى وهم العباد الزهاد أهل الآخرة الذين ينتظرون رحيلهم إلى حبيبهم صلى الله عليه وسلم ولقياه، ما جلسوا في المساجد أو في مسجد رسول الله يتعبدون، خرجوا حفاة شبه عراة يمشون على أرجلهم على قلة في العدد والعدة والحيلة ليمشوا آلاف الأميال في مشارق الأرض ومغاربها، يفتحون البلاد فتحا لا كالفتوح، غير وجه الأرض من أولها إلى آخرها بهذا الدين الذي حملوه معهم. هؤلاء هم الصحابة. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي جاءهم ما يوعدون. وتقلص الصحابة بعد عشرات السنين، لأنه في السنين كان عددهم كبيرا وهم قادة الفتوحات رضي الله عنهم وارضاه، تقلصوا بعد عشرات السنين حتى وصل الأمر إلى أن يفرح الجيش إذا كان فيه صحابيان أو صحابي معهم في هذا الجيش، يرون أن وقوفه ووجوده معهم من أسباب نصر الله عز وجل لهم، لأنه موعود بالنصر والتمكين. ما كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم والله. فيا ليت أسرنا، يا ليت شبابنا، يا ليت أولادنا وأطفالنا يتربون على سير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بدل أن يتربوا على الخرافات وفيها ما فيها من الإلحاد والزندقة والفسوق والفجور في تلك البرامج البهلوانية التي لا حقائق لها وإنما هي خيالات تلعب بعقول أولادنا. ففضائل الصحابة على هذا الوجه عظيمة، ولهذا فنحن نقول الخلاصة ما جرى بين الصحابة تنظر إليه بهذا التدرج. ومن هنا فإنني أرجو من الإخوة الحاضرين والحاضرات وأيضا ممن بعدهم أن يتأملوا في هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى يستقر في الأذهان والعقول، لأنه خلاصة الخلاصة لما قاله السلف رحمهم الله تعالى في هذا الأمر العظيم. ومنزلة الصحابة لا تخفى، والطعن فيهم هو مفتاح الطعن في الإسلام. من أراد أن يطعن في القرآن طعن في الصحابة، من أراد أن يطعن في السنة طعن في الصحابة، من أراد أن يطعن في الإسلام طعن في الصحابة، من أراد أن يطعن في الشريعة طعن في الإسلام، من أراد أن يطعن في التاريخ طعن في الصحابة، وهكذا. لماذا؟ لأن الصحابة كما قلنا هم الذين بلغوا، هم الذين حضروا التنزيل، هم الذين فهموا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ليش قرن ما عليه هو وأصحابه؟ لأن هؤلاء الصحابة هم الذين فهموا التنزيل، نزل فيهم. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ لأن الخلفاء الراشدين المهديين في عهدهم هم الذين تلقوا التنزيل وفهموه، وهم أصدق الناس وأعلم الناس به، فيبلغونه على وجهه كما أمر الله. والخلاصة أننا ندعو إخواننا وأخواتنا إلى فضح كل من يسب الصحابة أيا كان هذا الصحابي، لابد أن يحذر منه، أن يتبرأ منه. يكفي أن تتبرأ من هذا الشخصية التي لها إطلالة إعلامية أو غيرها إذا كان يطعن في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسمع له، لا يتلقى عنه ولا كرامة، كائنا من كان هذا الإنسان، لأنه لا يطعن في الصحابة أبدا إلا من هو مريض القلب، مختل الفهم، سقيم الفكر، عنده أمراض. والحمد لله أهل السنة هم الأصل وهم الكثر وهم الذين يتلقون هذه المعاني. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وممن ينافع عنهم ويدافع عنهم، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع النبيين. تفضل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أحسن. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعض المسائل المهمة، فذكر مسألة كرامات الأولياء، والعلماء يبحثون كرامات الأولياء لسبب، وهو أن الكرامة لأنها أمر خارق للعادة فقد تختلط بالمعجزة، وقد يلتبس مدعي الكرامة المبطل مع الصادق. فلذلك بحثها العلماء رحمهم الله تعالى، وهذه المسألة يبحثونها من خلال مسائل. أولها: هل هناك كرامات للأولياء أم لا؟ هل هناك كرامات أو لا؟ فنقول المعتزلة أنكروا كرامات الأولياء، كما أنهم أنكروا حقيقة السحر، يعني فأنكروا الكرامات وأنكروا الشعوذات والسحر ونحوه. وسبب إنكار المعتزلة لهما حتى لا تختلط بالمعجزة، فهم يزعمون أن المعجزة أمر خارق للعادة لا يجعله الله إلا على يد من يدعي النبوة، فلو كان هناك خارق لغير النبي لالتبس النبي بغيره. أهل السنة والجماعة ردوا عليه وقالوا: لا، نصدق بوجود كرامات الأولياء، وهو أمر خارق يجعله الله على يد الأولياء من الصالحين، كما أنهم قالوا نصدق بوجود السحر وأن له حقيقة، وإن كان يجري على يد الشياطين والكذب والدجال لكن له حقيقة، وهو كذب وفجور لكنه موجود. ومن هنا قال شيخ الإسلام عن أهل السنة والجماعة: ومن أصولهم التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. ما الفرق بين الكرامات وبين المعجزات؟ هناك فروق. أولها أن معجزات الأنبياء فيها من الخصوصية والعظم ما لا يكون للكرامة، فالمعجزة تكون في الأمة والكرامة تكون لخاصة القوم، إما فرد أو مجموعة، فلا مقارنة بينهم. ثانيا: الكرامات من دلائل النبوات، ولهذا إذا ادعى صاحب الكرامة بكرامته النبوة دل على كذبه، يتحول إلى مشعوذ. لو أن صاحب الكرامة ادعى بها النبوة لكان مشعوذا. لماذا؟ قال: لأن الكرامات هي من آثار اتباع أصحاب المعجزات وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكيف نفرق بين الكرامة والسحر؟ الكرامة أي رجل صالح. من هو الرجل الصالح؟ المؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المتبع لما جاء به تجري عليه أو على يده بإذن الله الكرامة. وعلى هذا فما زعمه المعتزلة من الاختلاط يقول له: لا يمكن أن يختلط المحق من المبطل، ومعرفة النبي ليس بمجرد الخارق، وإنما معرفة النبي بأشياء كثيرة منها أخلاقه وتعامله وما يدعو إليه وغير ذلك، ولا يمكن أن يختلط النبي الصادق بغيره من الكذابين. ولهذا فإن التمييز بين الصادق وغيره ليس بالمعجزة حتى بالنسبة للأنبياء، بعض الصحابة آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رأى معجزة؟ الجواب لا، لأنه عرفه وعرف أخلاقه وعرف ما يدعو إليه. هرقل لما التقى بأبي سفيان وهو نصراني كيف عرف أنه نبي؟ هل رأى معجزات؟ لا. كيف عرف؟ أسئلة. إذن التمييز ليس هو مجرد الخارق حتى يجينا واحد دجال ويقول أنا نبي والدليل هو الخارق. لا، نظرنا فيك أيها المدعي فوجدناك دجالا كالأسود العنسي الذي ادعى النبوة وكان يدعي الخوارق، كان في شياطين تعينه. فهل معنى هذا أن الأسود العنسي إذا جاء بخارق وجب على الناس أن يقول والله هذا نبي أتى بمعجزة فيجب أن نصدقه؟ نقول كلا. فما يقوله المعتزلة من الاختلاط غير صحيح، لأن هناك فروقات بين معجزات الأنبياء وبين الكرامات، أعظمها أن كرامات الأولياء تابعة لمعجزات الأنبياء، فهي منها وبسبب الإيمان بها وبمن جاءت على يديه من رسول. يقابل هذا، يقابل المعتزلة الذين أنكروا كرامات الأولياء وأنكروا معها السحر، قوم غلوا في إثبات الكرامات، وهذا كثير في الصوفية وغيره. فهؤلاء أيضا غلوا في إثبات كرامات الأولياء وصدقوا كل شيء حتى اختلط المحق بالمبطل، فصار كل من كان له خارق جعل من الصالحين وقيل عنه إنه صاحب كرامات. والذي وقع أيها الإخوة في هذا الباب أن كثيرا من شيوخ المتصوفة الغلاة لعبت بهم الشياطين واستخدموها فصاروا دجالين تعينهم الشياطين، ثم تفسر لدى الأتباع بأنها كرامات. ولو قرأت ذلك الكتاب مثلا اللي هو طبقات الشعراني أو جامع كرامات الأولياء لوجدت ما يذكرونه من الكرامات مما لا يصدقه عقل، بل من الكرامات ما هو ضد الدين ويسمى كرامة. بل فسروا أنواعا من الفجور بأنه كرامة للشيخ وأن الأتباع لا يسألون الشيخ عن ذلك. فهل يليق ويقول مسلم أن الشيخ فلان الرجل الصالح ثم يضفي عليه من المدح ثم يقول من كراماته أنه يمضي عليه عام لم يمس ماء؟ هذه كرامة؟ عام لم يمس ماء، لا يتوضأ، لا يصلي بوضوء، لا يغتسل من جنابه، لا يتنظف عام كامل، هذه كرامة؟ أما الكرامات التي لا يصح أن تقال في المساجد فهي أعظم خزيا والعوذ بالله، ومع ذلك يسمونها كرامات. أهل السنة وسط بين الذين أنكروا الكرامات كالمعتزلة وبين الذين تساهلوا وغلوا في إثباتها، فقالوا نصدق بوجود الكرامات ونقول إن الله يجريها على أيدي الصالحين. لكن هذه الكرامات لها علامات. العلامة الأولى أنها تكون على يد رجل صالح، الثانية أنها تزيده إيمانا وعملا صالحا، الثالثة أنه يحرص على إخفائها. إذا أردت أن تعرف ما هي الكرامة، هذه صفات ثلاث: على يد رجل صالح تزيده طاعة لأنه يعتبرها ابتلاء وامتحان، يحرص على إخفائه. إذا تخلف أي واحد منها فليست بكرامة. ثم يقول أهل السنة والجماعة: الشأن في الكرامات ثبوتها، يعني هي كالأخبار، فإذا قيل في كرامة لفلان نقول هل ثبتت أو لا، أما يقال وقيل ويحكى لا يكفي. والشيخ رحمه الله تعالى كغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى له كتب بين فيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الذين لهم كرامات حقيقية والذين والعياذ بالله لهم شياطين وسحرة يصنعون لهم الكرامات وهم كفرة فجرة. ما أنواع التأثيرات والخوارق؟ قال أنواع العلوم، يصير عنده بصيرة يقول سيحصل كذا، وهذه فراسة بصيرة ربانية، وبعدين يتبين أنه حصل، هذا نوع من الكرامة. المكاشفات، ينكشف له شيء، أو القدرة والتأثيرات، هذه القدرة أو التأثير مثل ما وقع البعض صانه ومشى على الماء وهم في جهادهم فقد يمشي، ويكون هذا لنصرة دين الله أو لضرورة ماسة كأن يأتيه طعام ونحو ذلك. وهذا نماذجه في كتاب الله عز وجل، مثل في سورة الكهف: أولئك القوم من الشباب الذين هجروا أهلهم لأنهم على الشرك بالله فصارت لهم هذه الكرامة في هذه المدة الطويلة. مثل مريم على أحد القولين في التفسير يأتيها رزقها، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. ومثل ما جرى أيضا وصح لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل الصحابي الذي أنار له صوته في الليل، مثل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في جهاده. وهذه إذا صحت فيها الرواية نحن نثبتها، وهي جارية وهي موجودة والحمد لله. ولهذا قال شيخ الإسلام إن هذا مأثور عن صدر هذه من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة إلى يوم القيامة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، الكرامة إلى يوم القيامة موجودة، لكن عندنا فيها شرطان: أولا شرط الإسناد، وهو أن تكون ثابتة، ليس كل دعوة يقال، هل ثبت أن هذه الكرامة وقعت أم لا. اثنين شرط في من تنسب إليه، هل هو رجل صالح، هل هذه الكرامة تزيده إيمان، ولا كما يفعل بعض أقطاب الصوفية يزعم أنه وصل وأنه لا يجب عليه واجب ولا يحرم عليه محرم. هذا معناه صار إن كانت كرامة والعياذ بالله صارت فتنة له وسببا لزيغه عن الطريق المستقيم. ثم أخيرا يخفيها، ولذلك شيوخ الطرق الصوفية أصلا يعلنها، له وسائل إعلام، شبكة إعلامية لازم كرامة الشيخ، وبعضهم يصنع كرامة كذبا، يعني يكذب للشيخ بكرامة عشان ينشرها بين التلاميذ وأن الشيخ هذا له كرامة، وهذا ليس بغريب، هذا واقع. وإذا زاغ صاحب الطريقة الصوفية أعانته الشياطين، فقد تخبره بمغيبات وعلى رأسه التلاميذ يأتون، تأتي الشياطين للشيخ وتقول تلمذك فلان البارحة سوى كذا وكذا، فإذا جاء هذا التلميذ للشيخ قال له: يا فلان أفعلت البارحة كذا وكذا، فيجن هذا التلميذ. شيخي يعلم الغيب، شيخي مطلع علي على أسراري، إذن شيخي هذا له كرامات، وهذا إنما هو من الشياطين. وأحيانا الشياطين تتصور بصورة الشيخ، أنت في مكان وتعتقد في شيخك صاحب الطريقة الفلانية وصابتك محنة، يأتي هذا الشيطان الإبليسي يتصور بصيغة شيخ ويأتيك ويقول لك ألك حاجة وينقذك، فتظن أنها كرامة، أن الشيخ هو الذي أتى بكرامة وهو الذي أتى. وخذ من الخرافات كما يحكى عن بعض خرافيهم في بلاد الشام أيام ما كان الناس لا يسافرون إلا على الإبل، فكان هناك شيخان لكل واحد منهما تلاميذ فيتنافسون في إيش؟ في قوة الكرامة. فمجموعة لأحد الشيخين اخترعوا لشيخهم كرامة ونشروها، وهو أن شيخنا يذهب من الشام إلى مكة ويطوف بالبيت الحرام ويرجع في ليلته، وكان هذا في ذلك الزمن يحتاج إلى 3 شهور. فنشروها وافتخروا بها، شيخنا يذهب إلى مكة وفي الحج يذهب يحج يقف بعرفات ويرجع من يومه. فهؤلاء الطائفة الثانية صارت تبحث لشيخها بكرامة فوجدوها، فقالوا ونحن شيخنا تأتيه الكعبة في بلاد الشام فيطوف عليها ثم ترجع إلى مكة. نجيب عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.